على حساب القراض، فحينئذ لا يكون جائزا. نعم. لم يكن ذلك شرطا في اصل القراض، بل ولم يكن ذلك بعد عقد القراض استغلالا للايش؟ لعقد القراض. نعم. فاذا دخل ذلك شرط، اعطيك المئة الف لكن بشرط، قال ما جيت رايح جدة اعطيك 5000 تشتري لي كذا، كل ما جيت رايح نجد، كل ما جيت رايح كذا اعطيك بضاعتي تصرفها هناك، فاذا كان مشروط عليه هذا اصبح اجيرا ومقاربا في وقت واحد فلا يجوز ذلك. نعم. او كيف ان يكون انما سمح ذلك العامل لصاحب المال ليسر ماله في يده، او ان ما في شرط عند العقد، خذ 100 الف ضارب فيها ومشى، بعد اسبوع بعد شهر بعد سنة بعد اللي يكون، يا صاحب المال يريد ان يستغل العامل بسبب هذا القراض، فان خيف الا يكون العامل فعل ذلك الا من اجل ان يرضي صاحب المال ويبقي المال قراضا في يده، قال طيب مرحب ما عليش، وهو في الواقع ما يبغى يسويها لكن مخافة ان يسحب المال من يده، مشاها المرة هذه مشاها المرة الثانية، واصبح العامل يستغل صاحب المال يستغل العامل في ان يكلفه، والعامل يقبل هذا لا عن طريق المعروف والاخاء ولكن مخافة ان يسحب المال من يده، فحينئذ لا يجوز ذلك. نعم. انما كان ذلك صاحب المال كلا الامرين لا يستغل عقد القراض لمصلحة واحد منهما. نعم. فان ذلك لا يجوز في القراض، وان هذا مما ايش؟ شوف هذه العبارة يا اخوان، وان هذا مما ينهى عنه اهل العلم. طب وانت يا مالك من اي الجماعة؟ ها؟ ما قالش وهذا ما انهى عنه، لا، كأنه يقول انا انقل لك اقوال العلماء، كأنه يقول انا لا اتحمل مسؤولية هذه القضية، كأنه يقول انا احكي لك علماء المدينة واقوالهم وما يحكمون به في هذه المسألة. الذي يسمع لأول وهلة يقول كأن مالك هذا كاتب من الكتاب ولا راوي من الرواة وينقل عن أهل العلم، وهذا هو أسلوب العلماء حقا. وقفت للشافعي على عبارة في كتابه تفسير آيات الأحكام، كتاب نادر ما طبع إلا فيما أعلم إلا طبعة واحدة في برلين من أكثر من 40 سنة، يقول في بعض الآيات وعلماء التفسير يقولون في هذه الآية كذا وكذا، وعلماء ايش؟ التفسير. طب وانت يا سيدنا الشيخ من اي؟ اذا كان الشافعي ليس من علماء التفسير من يكون؟ لكنه يعترف ويعلم بان كل علم له سابقون، له سلف تقدم، والآن كتب التفسير كلها حينما تفتح تجد إما عن ابن عباس ابن مسعود مجاهد عطاء يأخذون عن ابن عباس، كل هذه علماء شبه تخصصوا في شبه العلوم المستقلة، ومن هنا كانوا لا يتعدون حدود ما تخصصوا فيه ويرجعون إلى أهل الشأن والخبرة في كل علم. وقد علمنا فيما مضى وجرى التنبيه كثيرا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز فيهم بعض الأشخاص بالتخصص في بعض المواد. الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتفسير يقول في ابن عباس ايش؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين.